هناك امرأة كانت تنصح صديقتها بأمور الشرع والدين، وكانت تقبل مثل الصور والموسيقى وغير ذلك، والآن لو نصحتها بشيء تقول هذا تشدد، خليكم أنتم على الرشد والهدى ونحن على الضلالة، لا تتدخلوا بحياة الخاصة. فما حكم هذه الألفاظ؟ وهل من نصيحة تقدمها لمثل هذا الصنف؟ هذه الأجوبة خطيرة، خطيرة جدا، وبعض الناس ربما يخاطر لنفسه ببعض الكلمات السيئة ولا يدري أين منتهاها ولا يدري ما عواقبها. لعب بالنار، لعب بالنار. وحبذا لو يتم الجلوس مع هذه المرأة ويقال لها كنت إذا نصحناك تقبلين، فما الذي جرى الآن وما هو الخطأ في كلامنا؟ وترينها الآيات والأحاديث التي هي مخالفة لها، وأنه ليس تشدد وإنما هذه أدلة من الكتاب والسنة، وليس تدخلا في حياتها الخاصة، بل هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتذكرن لها حب الخير، أن كنا تحببن الخير لها وتردن مصلحتها. ونسأل الله السلامة والهداية. أخشى أن تكون المرأة خالطت جليسات سيئات أو الإنترنت، أو أن كنا أغلطن عليها. فمجلس المناصحة والمصارحة والرفق فيه الخير إن شاء الله. وعلى كل حال، على هذا الصنف من الناس من الرجال والنساء أن يستحضروا وقوفهم بين يدي الله جل وعلا، فلا يدري الإنسان متى يلقى الله، لا يدري الإنسان متى يلقى الله عز وجل. فربما يكون الإنسان في بيته وكفنه في الدكان المجاور، وهذا الذي حصل. عندما يموت ميت هل يقول استوردوا له كفنا من الصين ولا من كذا وكذا؟ ما أحد يفعل هذا، يقول اخرجوا اشتروا له من الدكان، قد صنع كفنه وحملته المراكب وجهز ثمنه، قد يكون الثمن في جيبه هو، ويؤخذ قيمة الكفن من ثوبه، اشتغل وجمع قيمة الكفن ولا يدري، أو يكون قيمة الكفن عند ابنه أو عند أبيه. نعم، فلا تستطل العمر، لا تستطل العمر. ربما يكون الصابون الذي ستغسل به جاهزا، والأشياء التي تجهز بها إلى المقبرة كلها جاهزة. فانتبه على نفسك، لا يأخذك الفخر والغرور والتعالي عن قبول النصح، أنت مسكين ضعيف. لا تستطيع أن تقاوم بعوضة ولا تستطيع أن تقاوم نملة. لو يبتليك الله بنملة تدخل في أنفك وأذنك قلبت حياتك رأسا على عقب، فأنت ضعيف، أنت ضعيف يا مسكين. هيئ نفسك للقاء الله عز وجل.